أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: إذا قلنا بأن موافقة الملائكة في الصلاة تكون سببا في تكفير الكبائر، فكيف نجيب على قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر وجزاكم الله خيرا؟ جميعا هذا نؤمن به ولا نكفره، هذا واضح جدا. الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن، يعني الذي بينهن هناك شيء من التكفير يقع بين العبادة والعبادة، وهناك تكفير يقع في داخل العبادة. ففرق بين التكفير الذي بين العبادة والعبادة والتكفير المشتمل على العبادة في نفسها. وعلى هذا شرط التعارض اتحاد مورد النصين. لا يمكن أن تقول إن الكلام تعارض إلا إذا قلت قولين مختلفين متضادين على حالة واحدة لا يمكن بحال أن يجتمعا فيها، فتقول محمد قائم قاعد الآن. لكن لو قلت قائم الآن قاعد بعد ساعة ليس هناك تعارض. فالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الحديث حجة لنا، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فجعل اجتناب الكبائر موجبا لتكفير الصغائر فيما بين الصلوات وقيد، وهنا لم يقيد. قال عليه الصلاة والسلام: من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نقول تقييده هناك يدل على أنه على أن إطلاقه هنا شامل للكبائر والصغائر، لأن لو كانت مقيدة لقيد كما قيد هناك. فهذا الحديث يصبح أيضا حجة على أنه عام. أنا أقول كما قال صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. إن ورد نص يخص الصغائر دون الكبائر نعم، ونحن لا نستعظم على الله سبحانه وتعالى شيء. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة استطعمت عائشة ثلاثة تمرات وكانت معها طفلتين، فأعطت كل واحدة تمرة ثم أخذت التمرة تريد أن تأكلها، فاستطعمتها إحدى البنتين فأطعمتها، فعجبت عائشة من صنيعها. فلما دخل عليه الصلاة والسلام قال: أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك. هذا الرب الكريم، هذا الرب العظيم، هذا الرب الذي لا يمكن للإنسان أن يحيط بسعة رحمته سبحانه وتعالى. لا نستعظم عليه أن يغفر صغائر الذنوب وكبائرها، لكن من هو المخلص الذي يستطيع إذا قال آمين يقولها من قلبه؟ ولذلك انظر ما تدخل في الصلاة إلا تكالب الشيطان بهم الدنيا عليك حتى يصرفك عن المقام بين يدي الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى لم يجعل الصلاة فقط غفران للذنوب، بل جعلها عصمة من الذنوب. وقال: واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة. وقال: إن الصلاة تنهى وأقم الصلاة أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. أقم يعني بمعنى أديها على أتم الوجوه وأكملها، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من عصم من الفحشاء والمنكر عصم من كل بلاء وعصم من كل فتنة، لأن البلاء لا يأتي إلا من الذنب. ما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يخبر أن إقامة هذه الصلاة وأن أداء هذه الصلاة على وجهها يعصم به العبد من الفحشاء والمنكر، وأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذلك لن تجد أحدا يعرف للصلاة حقها وقدرها وخشوعها وخضوعها وإنابتها ويؤديها على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصا فيها من قلبه، لا يمكن إذا انتهت الصلاة إلا وجدته من أشرح ما يكون صدرا وأكثر ما يكون طمأنينة للقلب بمجرد ما ينتهي من الصلاة، وإذا بنفسه تحدثه ببر الوالدين وصلة الرحم وطلب العلم والخوف من الله سبحانه وتعالى والخشية لله عز وجل وزيارة عيادة المرضى والسعي في الطاعات والتشمير في الخيرات، تحدثه بكل خير وطاعة. وجرب فلن تخرج من مسجد وقد أديت الفريضة كما أمرك الله على أتم الوجوه وأكملها إلا وجدت كل خير وبركة. فعلى كل حال لا نستعظم على الله سبحانه وتعالى. الأحاديث التي وردت مقيدة نعتبرها مقيدة، والله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فجعل الله تكفير الصغائر بسبب اجتناب الكبائر، هذا نوع من التكفير. لكن التكفير المترتب على الكلمات العظيمة، المترتب على الأذكار الجليلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، هذا تكفير آخر. هناك فرق بين هذا التكفير وهذا التكفير. وبناء على ذلك نقول: لم يتعارض النصان حتى يقال بوجود الإشكال، والله تعالى أعلم.